وقليل ما

رأيت من الله Lord. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ السلام. الله يسلم. الله. الله حقا. الله الله. اللهم صل على النبي. الله هو الملك. الله ما شاء الله. الله الله يسعى عليك. تنزيل من رب العالمين حقا انه لقران بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سلام. في كتاب مكنون لا يمسه وبعدين بقى فبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم قوم. ايوه ايوه يا سيدي. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الله الله الله. ايوه فروح وريحان وجنة نعيم. المقربين ثاني يا اخي المقربين ثاني. ايوه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله. وحياة النبي ثاني. وحياة النبي. الله الله يسعى عليك. فأما إن كان من المقربين الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله بسم ربك العظيم.